بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم قراءة وتعليقا على كتاب الصيام من موطأ الإمام مالك، وذلك ضمن فعاليات دورة ابن أبي زيد القيرواني الرمضانية الثانية، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الثاني. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الصيام من موطأ الإمام مالك رحمه الله. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنأخذ بابا جديدا، وهو باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا في رمضان. قال الإمام مالك عليه رحمة الله: باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا في رمضان. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن أبي يونس مولى عائشة عن عائشة أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب وأنا أسمع: يا رسول الله، إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام. فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، فأغتسل وأصوم. فقال له الرجل: يا رسول الله، إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقد أخرجه الإمام مسلم كذلك في صحيحه في كتاب الصيام. وفي هذا الحديث يروي الإمام مالك عن شيخه عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري وكنيته أبو طوالة. وقد روى أيضا الإمام مسلم هذا الحديث من طريقه عن أبي يونس وهو مولى عائشة، وهو مدني ثقة، عن عائشة رضي الله عنها. وفي هذا الحديث قصة تتعلق بأن الصائم إذا أصبح جنبا ماذا يصنع، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنا كذلك أصبح على جنابة وأنا أريد الصيام، فأغتسل وأصوم. فهذا الرجل رضي الله عنه قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل خصه، فمن خصائصه أنه مغفور له بخلاف غيره، وأعلمه الله بذلك، كما قال الله في القرآن: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. إذن هذه من خصائصه، ولهذا كما في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث كحديث عائشة الذي جاء في الصحيحين، كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى قام حتى تتفطر رجلاه. فعائشة سألت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت له: يا رسول الله، أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ ولهذا قال العلماء: هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام التي لا يشاركه فيها غيره. ولهذا علماء الخصائص والفضائل حينما تكلموا عن هذه الخاصية قالوا إن الله عز وجل أخبره أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولم ينقل أن الله سبحانه وتعالى أخبر أحدا بالأنبياء، لم ينقل أنه سبحانه أخبر أحدا من الأنبياء بمثل ذلك. ولهذا يوم القيامة إذا جاءوا وحصل أنهم طلب منهم الشفاعة عليهم الصلاة والسلام يذكرون كما جاء في الحديث كل واحد منهم يذكر خطيئته التي أصاب ويقول نفسي نفسي. لهذا قال العلماء ولو علم كل واحد منهم بغفران خطيئته لم يؤجل منها في ذلك المقام. وإذا استشفعت الخلائق بالنبي عليه الصلاة والسلام كما هو معروف يقول عليه الصلاة والسلام أنا لها أنا لها. لكن أن يستدل به في هذا الموضع، هذا الذي أنكره النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم كونه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لا يعني ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يفعل شيئا لا يريده الله، حاشاه عليه الصلاة والسلام، فقد عصمه ربه. والنبي صلى الله عليه وسلم أفعاله التي يفعلها الأصل فيها الاقتداء حتى يقوم الدليل على تخصيص ذلك. ولهذا قال لهذا الرجل والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. وقال كذلك في غير ما رواية وفي غير ما حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يرجو أن يكون أخشى، وهو أخشى الناس وأعبد الناس وأعلم الناس بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قد تكلم العلماء كثيرا عن هذا الحديث وما في معناه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت له من الخصائص لا تثبت هذه الخاصية إلا بدليل، وإلا فالأصل ما يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو التشريع للناس حتى يقتدي به الناس ويتأسى به الناس، فهو خير قدوة عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في بعض الروايات أنه غضب عليه الصلاة والسلام، يعني لم يرتضي ذلك فغضب، كما في هذا الذي بين أيدينا قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد قد تكلم بكلام نفيس في ذلك، وبين أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو للتأسي، فيخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ما شرعه ربه فيتأسى به الناس ويتابعونه، إلا إذا كانت هناك خاصية فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين بالدليل أن هذا خاص به، وإلا فالأصل هو الاقتداء. ولهذا الله يقول في القرآن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهذا إطلاق حتى يقوم الدليل على خصوص هذه الخاصية فيجب التسليم لها، كما في الموهوبة في كتاب الله جاء ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يجوز أن تهب المرأة نفسها له عليه الصلاة والسلام وتكون خالصة له من دون المؤمنين. وكما في الوصال قال إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، وهكذا. وإلا فالأصل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وكان يقول صلوا كما رأيتموني أصلي خذوا عني مناسككم، فالله عز وجل بعثه عليه الصلاة والسلام حتى يراه الناس ويتعلموا. ولهذا غضب النبي عليه الصلاة والسلام من قول هذا الصحابي إنك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فغضب من ذلك. فالخصوصية لا تدعى إلا إذا بينها النبي صلى الله عليه وسلم بالدليل، إنما بعث معلما وميسرا، بعث رحمة مهداه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يغضب من قول هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. فالأصل هو الاتباع والاقتداء، إلا ما جاء ما يدل على الخصوصية من القرآن أو من السنة أو من الإجماع. وهذه المسألة مسألة من أصبح جنبا هل يجوز له أن يصوم أم أنه لا يجوز له أن يصوم؟ قال الإمام مالك بعد ذلك: وحدثني عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. هذا الحديث أيضا قد أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وأخرجه الإمام مسلم كذلك في صحيحه، يرويه الإمام مالك عن عبد ربه بن سعيد، وهو عبد ربه ابن سعيد ابن قيس الأنصاري، وهو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، وهو ثقة من مشايخ الإمام مالك، وأخوه يحيى الأنصاري أيضا من مشايخ الإمام مالك، وقد أكثر عنه الإمام مالك في الموطأ. يرويه عن أبي بكر بن عبد الرحمن، وأبو بكر بن عبد الرحمن فقيه عابد ثقة، بل كان يقال له راهب قريش، كان يقال له راهب قريش، وهو من السبعة الفقهاء فقهاء المدينة، وهو ابن عبد الرحمن بن الحارث، وعبد الرحمن بن الحارث أبوه من كبار التابعين، كنيته أبو محمد وله رؤية. وأما جده الحارث بن هشام فهو صحابي أسلم في عام الفتح، فهو من مسلمة الفتح رضي الله عنه. هذا أبو بكر بن عبد الرحمن قالوا إن هذا اسمه، يعني كنيته هي اسمه، ومنهم من يقول بل اسمه محمد وكنيته أبو بكر، ومنهم من يقول اسمه المغيرة. على كل حال هو إمام فقيه عابد ثقة يروي عن أبيه، وأبوه هنا أو يروي رحمه الله يروي عن عائشة وعن أم سلمة زوجي النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا في هذا الحديث؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يصبح على جنابه مع ذلك يصوم، فهذا صريح في أن الصائم إذا نوى الصيام قبل الفجر لكن دخل عليه الفجر وهو لم يغتسل من الجنابة فلا حرج عليه وصيامه صحيح، وليس عليه إلا أن يغتسل. ثم قال بعد ذلك: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يقول: كنت أنا وأبي عند مروان. إذن هذا من طريق سمي، وهو ثقة يروي عن أبي بكر، وسمي هو مولى لأبي بكر، وهو نفسه أبو بكر الذي مر معنا في الإسناد السابق، وفيه أن أبا بكر كان هو وأبوه، وأبوه هو عبد الرحمن بن الحارث، كانوا عند مروان بن الحكم. ومعروف أنه مروان بن الحكم أمير المدينة، فحصل أنهم تذاكروا فقال، فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. فقال مروان: أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أمي، لتذهبن إلى أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة فلتسألنهما عن ذلك. فذهب عبد الرحمن وذهبت معه. إذن أبو بكر يحكي أنه ذهب مع أبيه إلى عائشة رضي الله عنها وإلى أم سلمة رضي الله عنها. قال: فدخلنا حتى دخلنا على عائشة فسلم عليها ثم قال: يا أم المؤمنين، إن كنا عند مروان بن الحكم، فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. قالت عائشة: ليس كما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن، أترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ فقال عبد الرحمن: لا والله. قالت عائشة: فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم. قال: ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة فسألها عن ذلك فقالت مثل ما قالت عائشة. قال: فخرجنا حتى جئنا مروان ابن الحكم فذكر له عبد الرحمن ما قالتا، فقال مروان: أقسمت عليك يا أبا محمد لتركبن دابتي فإنها بالباب فلتذهبن إلى أبي هريرة فإنه بأرضه بالعقيق فلتخبرنه ذلك. فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة، فتحدث معه عبد الرحمن ساعة ثم ذكر له ذلك، فقال له أبو هريرة: لا علم لي بذلك، إنما أخبرني مخبر. إذن هنا رجع إلى أبي هريرة أبو بكر بن عبد الرحمن وأبوه عبد الرحمن بطلب من مروان بن الحكم، وأخبروه بما قالت عائشة وبما قالت أم سلمة، وهذا بطلب من مروان ابن الحكم، وكان كما أشرت كان أمير المدينة. فأبو هريرة قال: لا علم لي بذلك، يعني عائشة أعلم وأم سلمة أعلم، لكن أنا حدثني مخبر عن رسول الله. إذن أبو هريرة رضي الله عنه لم يسمع في الحقيقة هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أخبره مخبر. من هو هذا المخبر؟ هذا المخبر هو الفضل ابن العباس رضي الله عنهما، صحابي ابن صحابي. إذن عرفنا الآن أن أبا هريرة كان رضي الله عنه يفتي بذلك، بأنه لا صوم لمن أصبح جنبا، وكان يفتي الناس بذلك، وعنده حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حدثه الفضل بن العباس عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن في بداية الأمر أو في صدر الإسلام وقع خلاف في هذه المسألة، والدليل ما ثبت عن أبي هريرة أنه كان يفتي بأنه من أصبح على جنابة أو احتلم ودخل عليه الفجر ولم يغتسل فعليه أن يقضي هذا اليوم فلا صيام له. لماذا؟ لأنه أصبح على جنابة، فاستمر على ذلك فترة من الزمن وهو يفتي الناس، بل جاء أنه كان زمنا طويلا يفتي الناس بذلك حتى رجع، وكانت هذه المراجعة كما في هذا الحديث الذي بين أيدينا، وهو حديث مخرج في الصحيحين في زمن مروان بن الحكم في إمارته على المدينة. فماذا صنع أبو هريرة؟ رجع عن فتواه، وبين أنه لم يسمع هذا مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما سمعه كما قال في الموطأ: إنما أخبرني مخبر. هذا المخبر هو الفضل بن العباس، وهو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أكبر أولاد العباس رضي الله عنهم أجمعين. والصواب أن أبا هريرة رجع، فانعقد الإجماع في هذه المسألة. لهذا عائشة كانت تفتي وكانت تنكر على أبي هريرة كما سيأتي معنا، فرجع عن فتياه إلى قول الصحابة وإلى قول الجماعة، فاستقر الإجماع على هذه المسألة على أنه من أصبح جنبا فصيامه صحيح، وليس عليه إلا أن يغتسل. أما بالنسبة للرواية التي كان يرويها أبو هريرة فهو في الصحيحين، وهي متفق عليها. ولهذا أبو بكر بن عبد الرحمن الذي في هذا الإسناد يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقص، يقول في قصصه: من أدركه الفجر جنبا فلا يصم. ثم حصل أن أبا بكر أخبر أباه عبد الرحمن بن الحارث فأنكر ذلك، فانطلقوا حتى دخلوا على عائشة وأم سلمة، هكذا كما في الصحيحين. وفي رواية الصحيحين أيضا أن هذا أيضا حصل بطلب من مروان، وقال: عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة فبينت له ورددت عليه ما يقول. وفي رواية في البخاري قال له: أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة، يعني المقصود بذلك لتقرعن، يعني اذهب وفاجئ أبا هريرة وأعطيه هذه الحجة، فاجئه بها. فعبد الرحمن في الحقيقة كره ذلك، فجاءوا إلى أبي هريرة وتكلموا معه ثم أخبروه وذكروا له ما قالت عائشة وما قالت أم سلمة، فرجع أبو هريرة وقال: إن الفضل بن العباس قد حدثني بذلك، سمعته من الفضل ولم أسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كما أشرت في هذا الحديث الذي بين أيدينا في الموطأ هكذا يقول: قال فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. عائشة أنكرت، قالت: ليس كما قال أبو هريرة. وفي بعض الروايات: من أصبح جنبا وهو يريد الصوم فليفطر ولا يصم، كما عند إسحاق بن راهويه في مسنده وفي السنن الكبرى للنسائي: من أصبح جنبا فلا يصومن. هكذا كان يقول أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه. عائشة في بعض الروايات كما عند الطحاوي قالت بئس ما قال أبو هريرة، وفي بعض الروايات ليس كما قال أبو هريرة كما في الموطأ، وفي بعض الروايات كانت تقول لا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا كما عند النسائي في الكبرى. وهكذا كان بعض الصحابة لا يقبلون رواية أبي هريرة أو بما أفتى به أبو هريرة. لهذا جاء أن ولدا لعبد الله بن عمر احتلم ليلا في رمضان فاستيقظ قبل أن يطلع الفجر، ثم نام قبل أن يغتسل، فلم يستيقظ إلا بعد الفجر بعد أن أصبح، فلقي أبا هريرة فاستفتاه في ذلك، فقال له أفطر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان يأمر بالفطر إذا أصبح الرجل جنبا كما عند النسائي في الكبرى. فهذا الولد وهو عبد الله ابن عبد الله بن عمر سأل أباه عبد الله بن عمر وذكر له فتوى أبي هريرة، فقال عبد الله بن عمر أقسم بالله لئن أفطرت لأوجعن شبيبتك، صم. فأمره بالصيام وخالف أبا هريرة. وهكذا زيد بن ثابت لما أخبروه بفتوى أبي هريرة أنكر عليه وقال إن الله كتب علينا الصيام كما كتب علينا الصلاة، فلو أن رجلا طلعت عليه الشمس وهو نائم كان يترك الصلاة؟ وهذا سؤال يسألهم هل سيترك الصلاة؟ فقال بعد ذلك زيد بن ثابت يصوم، يعني أنهم لم يرتضوا قول أبي هريرة. وهكذا مروان بن الحكم لماذا أرسل إلى عائشة وإلى أم سلمة وألح على عبد الرحمن بن الحارث كما في هذه الرواية التي بين أيدينا؟ لأنه في الحقيقة لم يرتضي وأراد أن يتحقق من ذلك. فجاء الخبر من أم سلمة ومن عائشة بأن هذا الأمر منسوخ وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنبا فيصوم عليه الصلاة والسلام. إذن هل ثبت رجوع أبي هريرة؟ نعم، الصواب والذي عليه العلماء أنه رجع عن فتواه رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا جاء في صحيح مسلم فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك. وهكذا أيضا جاء عن سعيد بن المسيب قال إن أبا هريرة رجع عن فتياه كما جاء عند ابن أبي شيبة. وفي بعض الروايات قال إن أبا هريرة رجع عن الذي كان يفتي كما جاء عند الجصاص. وهكذا الروايات جاءت عند النسائي في الكبرى وعند غيره وفيها إثبات رجوع أبي هريرة رضي الله عنه. ونقل عنه سعيد بن المسيب ونقل عنه كذلك عطاء بن أبي رباح رجع أبو هريرة عن قوله رجوعا حسنا. ولهذا قال العلماء بعد رجوع أبي هريرة استتب الإجماع واستقر على أن من أصبح جنبا ليس عليه إلا الاغتسال وعليه أن يصوم وصومه صحيح. والأدلة في ذلك كثيرة، ما ذكرناه من قول عائشة وقول أم سلمة، فهم يروون عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدركه الفجر وهو جنب ثم يغتسل ويصوم عليه الصلاة والسلام. واستدلوا أيضا بالآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى أن قال الله فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قالوا الله عز وجل أباح الأكل وأباح المباشرة إلى طلوع الفجر، والمقصود أن المباشرة المراد بها الجماع. وابتغوا ما كتب الله لكم، قالوا إذن إذا فعل هذا الرجل إلى طلوع الفجر فإنه سيغتسل بعد طلوع الفجر، إذا فعل هذا إلى قبيل طلوع الفجر سيدخل عليه الفجر بعد ذلك وهو لم يغتسل فيغتسل بعد الفجر. وأما من السنة فقد مرت معنا الأحاديث حديث عائشة وحديث أم سلمة، وهذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لذلك الرجل قال وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم. وفي رواية وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال له الرجل لست مثلنا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما قال وإني أرجو والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. وهكذا أيضا كما أشرت حصل الإجماع والاتفاق بعد ذلك. وجاءت آثار كثيرة عن الصحابة عن عمر وعن علي وابن مسعود وابن عمر وزيد وابن عباس وأبي ذر وأبي الدرداء، ك كما في مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، ثم الإجماع حكاه كثير من أهل العلم، حكاه الخطابي وحكاه ابن العربي وحكاه ابن هبيرة وابن القطان والنووي وابن دقيق العيد، كل ذلك حكوا الإجماع في المسألة وأن الأمر استقر على ذلك، فلا خلاف بين الصحابة بعد ذلك. ثم ختم هذا الباب بحديث عائشة أيضا قال: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. إذن هذا كالذي قبله، وهو حديث متفق عليه وهو في الصحيحين. بقي ما يتعلق بقول عائشة رضي الله عنها من غير احتلام. لماذا في كلا الروايتين تشير إلى هذا الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اغتسل إنما يغتسل من جنابة، وهذه الجنابة المراد بها الجماع، يعني يأتي أهله، فتنفي ما يتعلق بالاحتلام فتقول من غير احتلام. ما معنى ذلك؟ طائفة من أهل العلم قالوا أو قالت إن عائشة تريد أن تشير إلى أمر، وهو أن من خصائص الأنبياء أنهم لا يحتلمون، ولهذا قالت من غير احتلام، وجاء كذلك عن عائشة وجاء كذلك عن أم سلمة فيقولون من غير احتلام. قالوا هذا فيه إشارة أن الأنبياء لا يحتلمون. لماذا؟ قالوا لأن الاحتلام إنما يكون من تلاعب الشيطان، فنفت عائشة ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا قالوا أيضا أم سلمة نفت ذلك، فيقولون من غير احتلام في رمضان ثم يصوم. وفي الحقيقة طائفة من أهل العلم لم تسلم بذلك. لماذا؟ قالوا لأنه لا دليل عندنا أن الاحتلام من تلاعب الشيطان، فمن أين لكم ذلك؟ إذن صار العلماء على قولين: إذن كان يجامع عليه الصلاة والسلام في رمضان ويؤخر الغسل، لكنه كان من جماع وليس من احتلام، لأن الاحتلام من الشيطان وهو معصوم، فالشيطان لا يتلاعب به، هكذا قالوا. وفي الحقيقة هذا قول جماهير أهل العلم، أكثر أهل العلم على ذلك، فعدوا هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. وطائفة من أهل العلم قالوا بل هذا القول من عائشة غير احتلام إشارة إلى جوازه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يحصل منه ذلك وأنه قد يحتلم، لكن عائشة لما قالت ذلك تريد أن تقول لكن ما حصل منا إنما حصل بجماع وليس من احتلام الذي هو يجوز على الأنبياء. لكن النووي رحمه الله جزم بأنه من تلاعب الشيطان، ووافق جماهير الفقهاء كما في شرحه لصحيح مسلم، وقال لأنه من تلاعب الشيطان وهم يعني الأنبياء منزهون عنه. ولا شك أننا لو طرقنا هذا الباب باب التنزيه لقلنا أن هذا هو الصواب والأليق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أن يقال أن الاحتلام يكون في المنام وأنه من الشيطان فهم منزهون. لكن قد يقول قائل: ما الدليل على أن الاحتلام من الشيطان؟ قالوا لأن هذا يأتي في المنام، والشيطان له حظ ونصيب في منامك يتلاعب بك، فقد يتلاعب أيضا في هذه النطفة الذي هو الاحتلام فيكون سبب في إخراجها. على كل حال جماهير الفقهاء والعلماء على أن هذا من خصائص الأنبياء وأنهم لا يحتلمون. ثم انتقل المؤلف إلى ما جاء في باب القبلة للصائم. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم. قال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان، فوجد من ذلك وجدا شديدا، فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك، فدخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها، فأخبرتها أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، فرجعت فأخبرت زوجها بذلك، فزاده ذلك شرا وقال: لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء. ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لهذه المرأة؟ فأخبرته أم سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ فقالت: قد أخبرتها. فذهبت إلى زوجها فأخبرته، فزاده ذلك شرا وقال: لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده. هنا كالحديث الذي قبله، من جهة أنهم ينظرون إلى أن الله قد غفر للنبي عليه الصلاة والسلام ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم الله يحل له ما لا يحل لغيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال ما قال عليه الصلاة والسلام، وهو قوله: والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده. هذا الحديث ظاهره الإرسال. لماذا؟ لأن مالك يرويه عن زيد بن أسلم، وزيد بن أسلم هو من مشايخ الإمام مالك وهو ثقة، وأبوه أسلم مولى عمر بن الخطاب، وزيد بن أسلم يرويه عن عطاء بن يسار، وعطاء بن يسار من التابعين وهو فقيه وعالم، وهنا عطاء يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام ويذكر القصة التي حصلت في زمنه، فهذا مرسل وظاهر الإرسال، لكنه موصول عند عبد الرزاق في المصنف، فقد رواه عبد الرزاق في المصنف، رواه عن شيخه ابن جريج، وابن جريج صرح بالسماع من زيد بن أسلم، وزيد بن أسلم يروي عن عطاء بن يسار، وعطاء بن يسار يروي عن رجل من الأنصار أن هذا الأنصاري هو الذي حصل له ما حصل مع زوجته فسأل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو حديث صحيح موصول من طريق عطاء بن يسار عن رجل من الأنصار، حتى إن الإمام أحمد أيضا رواه عن عبد الرزاق فساقه في المسند عن شيخه عبد الرزاق. ماذا فيه؟ كما في هذا الحديث، إلا أن الذي في مصنف عبد الرزاق مختصر وهذا أطول في سياقه. ثم بعد ذلك ساق حديثا صحيحا متفقا عليه، قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم، ثم ضحكت. هذا الحديث في الصحيحين، وقد رواه الإمام مالك عن هشام بن عروة، وهشام بن عروة من مشايخ الإمام مالك وهو ثقة حافظ، يروي أحاديث كثيرة عن أبيه عروة بن الزبير، وهو يروي هنا عن أبيه عروة، وعروة خالته عائشة، وهو يروي هنا عن خالته عائشة، وهو ابن صحابي، وإلا هو من التابعين، وأخوه صحابي عبد الله بن الزبير، وأمه صحابية أسماء بنت أبي بكر، وهذه عائشة خالته، عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها. ماذا في هذا الحديث؟ أيضا إخبار أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل بعض أزواجه وهو صائم، ثم ضحكت. هنا الضحك من عائشة كما جاء في بعض الروايات لأنها هي التي كان يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال عروة في بعض الروايات: وما أظن إلا أنت الذي كان يقبلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة أبهمت ذلك، قالت يقبل بعض أزواجه ولم تسمي، لكن لما ضحكت علم عروة أنها هي المقصودة. هذا الحديث والحديث الذي قبله فيه الرخصة في القبلة للصائم، لأن في الحديث الأول أم سلمة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، وقال لها أيضا: ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ وفي هذا الحديث عائشة تخبر أنه كان أيضا يقبل بعض أزواجه. ثم ساق أثرا عن عمر قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عاتكة ابنة زيد ابن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب كانت تقبل رأس عمر ابن الخطاب وهو صائم فلا ينهاها. هذا الأثر ظاهره الانقطاع، لأن مالك يرويه عن شيخه يحيى بن سعيد، ويحيى بن سعيد هو الأنصاري، وهو ممن أكثر الإمام مالك في الرواية عنه، أكثر من الرواية عنه في الموطأ، يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري، وهو من التابعين ومن صغارهم. هنا يروي أن عاتكة، وهو لم يشهد هذه القصة ولم يدرك زمن عمر، فالإسناد ظاهر الانقطاع، لكن هذا الإسناد روي موصولا عند عبد الرزاق في المصنف، رواه يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الله ابن عبد الله بن عمر. وعبد الله بن عبد الله بن عمر هو حفيد عمر، حفيد عمر ابن الخطاب. إذن جاء موصولا ومع ذلك لا يصح. لماذا؟ لأن عبد الله ابن عبد الله بن عمر في الحقيقة لم يدرك هذه القصة، فهو لم يدرك عمر، هو من الطبقة الثالثة، والطبقة الثالثة لم تدرك عمر رضي الله عنه وأرضاه، فما زال الإسناد منقطعا ولا يصح. لكن الأثر فيه ما يتعلق بالقبلة، وأنه كانت تقبل عمر ولا ينهاها. ثم ساق أثرا عن عائشة قال: وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عائشة ابنة طلحة أخبرته أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها زوجها هنالك وهو عبد الله بن عبد الرحمن، وهو عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق، وهو صائم. فقالت له عائشة: ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها؟ فقال: أقبلها وأنا صائم؟ قالت: نعم. هذا الأثر أثر صحيح، يرويه الإمام مالك عن شيخه أبي النضر، ويرويه أبو النضر عن عائشة بنت طلحة، وأبو النضر هو مولى لعمر بن عبيد الله، واسمه سالم ابن أبي أمية، وهو ثقة ثبت. وعائشة بنت طلحة تابعية، وهي أم عمران، وكانت فائقة في الجمال وهي ثقة. وهو أثر صحيح، وقد أخرجه غير الإمام مالك، إلا أن أكثر من أخرجه وأكثر من رواه إنما رواه من طريق الإمام مالك، فهذا الأثر لا شك في صحته، وكل من أخرجه ساقه من طريق الإمام مالك. فأخرجه كذلك أخرجه عبد الرزاق في المصنف، وأخرجه كذلك الطحاوي في شرح المعاني، وكلهم من طرق عن الإمام مالك رحمه الله. ماذا فيه؟ فيه إقرار عائشة، لأنه هذا الصائم لا بأس أن يقبل زوجته وأن يلاعبها حتى ولو كان صائما، فلا بأس في ذلك. إذن هذا الباب الذي أورده مالك أورد فيه أحاديث مرفوعة وأحاديث موقوفة، كلها تدل على الرخصة، أن القبلة للصائم لا بأس منها. لكن سيأتي بعد ذلك باب في التشديد في القبلة، فرحمه الله ساق الأدلة التي تدل على الرخصة، ثم ساق أدلة من ذهب إلى التجديد في القبلة. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص كان يرخصان في القبلة للصائم. هذا الأثر كما هو ظاهر، ظاهره الانقطاع، لأن زيد بن أسلم لم يدرك أبا هريرة ولم يدرك سعد بن أبي وقاص، لكن قد جاءت روايات كثيرة صحيحة عن أبي هريرة وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم، وفيه أنهما رخصا في القبلة. فقد جاء عند ابن أبي شيبة أن أبا هريرة سئل عن القبلة فقال: لا بأس. وجاء عن سعد بن أبي وقاص سألوه عن مباشرة الزوجة للصائم فقال: نعم، لأنهم سألوه هو نفسه: هل أنت تباشر وأنت صائم؟ فقال: نعم. وكذلك جاء رجل وسأل أبا هريرة كما جاء عند مسدد في مسنده، كما ساق ذلك الحافظ في المطالب العالية، سألوا أبا هريرة عن تقبيل المرأة أي الزوجة للصائم فقال: لا بأس. قال: لا بأس. وهكذا سئل أيضا سعد بن أبي وقاص فقال: لا بأس. وهذه كلها روايات صحيحة، وقد ساق ابن أبي شيبة جملة من هذه الآثار. إذن هذا الباب الذي ساقه يوجد فيه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عطاء بن يسار، وقد قلنا إنه موصول عن رجل من الأنصار، وساق حديثا مرفوعا عن عائشة وهو في الصحيحين، وكلا الحديثين فيهما جواز القبلة والرخصة للصائم في القبلة. ثم ساق أثرا وهو ضعيف منقطع عن عاتكة وعمر، ثم ساق أثرا صحيحا عن عائشة أنها طلبت من ابن أخيها، دخل عليها زوجها وهي عائشة بنت طلحة، دخل عليها زوجها، وزوجها هو عبد الله بن عبد الرحمن، وهو عمته عائشة، لأن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق هو أخو عائشة، فهذا عبد الله ابن أخيها. فقالت له عائشة: ما يمنعك أن تدنو من أهلك؟ فقالت له: لا بأس افعل، يعني التقبيل. وساق أثرا أخيرا في الباب عن أبي هريرة وسعد، وقلنا هو منقطع، إلا أنه جاءت هذه الآثار من طرق أخرى وهي صحيحة عن أبي هريرة وعن سعد بن أبي وقاص بأسانيد صحيحة عند عبد الرزاق وعند ابن أبي شيبة. ثم انتقل إلى باب جديد، وهو باب ما جاء في التشديد في القبلة. قال: باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم. قال: حدثني عن يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم تقول: وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الإمام مالك روى هذا الحديث بلاغا، فقال بلغه عن عائشة، وما ساق الإسناد في ذلك، مع أن هذا الحديث في الصحيحين موصول لا خلاف في صحته، وهو حديث مشهور: وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء هذا الحديث يعني بقوله في بعض الروايات كانت تقول: أيكم أملك لإربه، والإرب هو الحاجة، كناية عن الحاجة التي يريدها الرجل من امرأته، فكل من قبل وباشر فهذا له حاجة من أهله. لكن عائشة تشير إلى أمر عظيم، وهو يتعلق ما بعد القبلة وما بعد المباشرة. فعائشة تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها، لكن تشير إلى أمر وهو يتعلق ما بعد القبلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان معصوما، أملك لنفسه، لكن أنتم هل تملكون أنفسكم؟ فمن خيف عليه أن يؤدي ذلك إلى غير السلامة أو إلى الوقوع في الجماع وهو صائم، فهذا تكره في حقه القبلة، وهذا لا شك فيه. إذا كان الإنسان يعلم من نفسه أنه لا يملك نفسه، وأنه قد يصل بهذه القبلة إلى الإنزال أو إلى الجماع فيفسد صومه، فيقال له: في حقك لا تفعل ذلك، ولا تقبل، ولا تباشر أهلك. ولهذا سيأتي أن هناك من فرق بين الشاب والشيخ، لأن الشاب لا يصبر. لهذا قال بعد ذلك: قال يحيى، قال مالك، قال هشام بن عروة، قال عروة بن الزبير: لم أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير. إذن هنا فتوى عن عروة بن الزبير، وقلنا هو تابعي، وكانت عائشة خالته رضي الله عنها، يقول: لم أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير، يعني في الغالب أن القبلة قد تجر هذا الرجل إلى الجماع، والجماع ليس بخير للصائم، لأنه سيفسد صومه وعليه الكفارة المغلظة. ثم قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم. إذن أثران صحيحان، الأول عن عبد الله بن عباس يرويه مالك عن شيخه زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، وقد مر معنا الكلام حول هؤلاء، عن ابن عباس سئل فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب. لماذا أرخص فيها للشيخ؟ لأن الشيخ يملك نفسه، هذا في الغالب، بخلاف الشاب بسبب صبوته وشدة شهوته قد لا يصبر فيحصل منه المكروه. وهذا جاء في حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه. وفي هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام رخص لشاب، رخص لشيخ، ومنع الشاب من أن يقبل وأن يباشر. لماذا منع الشاب؟ لأنه شاب له قوة وله شهوة وصبوة، بخلاف الشيخ فهو يملك نفسه. وهذا لا شك أنه من النظر في باب سد الذريعة. فالشاهد من هذا، هذه الفتوى رويت مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك رويت موقوفة من فعل الصحابة ومن فتوى الصحابة. ها هو عبد الله بن عباس أرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب. وجاء عند أبي داود كما أشرت مرفوعا من حديث أبي هريرة، سأل النبي عليه الصلاة والسلام رجل عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. ولهذا أبو داود بوب بابا، باب كراهيته للشاب، يعني القبلة والمباشرة. وعبد الله بن عمر في هذا الأثر يرويه مالك عن شيخه نافع، ونافع هو مولى بن عمر، وهذه سلسلة الذهب يسميها العلماء، إنما هي من طريق أئمة، مالك عن نافع وهم حفاظ وأئمة، عن هذا الصحابي الجليل عن عبد الله بن عمر كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم. لماذا ينهى؟ لأنه كما قال عروة: لم أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير. وكما قالت عائشة: وأيكم أملك لنفسه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن بعد هذا كله، ما هي الخلاصة فيما يتعلق بالقبلة للصائم؟ عرفنا بابا بوبه الإمام رحمه الله مالك في الكراهية، وكذلك بوب بابا في الرخصة. فالخلاصة من هذين البابين أن القبلة هل هي تفسد الصوم وتوجب القضاء، أم أن هذا القول غير صحيح وقول بعيد؟ لا بد أن نعلم أن الفقهاء أجمعوا على أن من كره القبلة لم يكره القبلة لنفسها، وإنما كره القبلة خشية أن يصل بها من يصل إلى الإنزال أو إلى الجماع، أو أقل ما يقال خروج المذي. ولهذا لا تضارب بين البابين، بدليل أن عائشة هي التي رخصت في القبلة، وقد أشرنا إلى قولها عندما قالت: ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها؟ فقال لها: أقبلها وأنا صائم؟ قالت: نعم. وفي الباب الآخر، باب التجديد في القبلة، تقول: وأيكم أملك لنفسه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، كانت تذكر أنه يقبل وهو صائم. إذن هنا العلماء يرون أنه القبلة في حد ذاتها لا بأس منها، لأن من رخص فيها تجده يشترط السلامة من أن يقع فيما يفسد صومه، فيجب عليه أن يجتنب. وهذا الذي أشارت إليه عائشة: وأيكم أملك لنفسه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن هل معنى ذلك أن هناك علماء لم يرون أن القبلة تفسد الصوم؟ بل وجد من العلماء من قال بهذا، ولا شك أن هذا القول قول شاذ. ولهذا لما ذكرهم ابن رشد في كتابه بداية المجتهد قال: وشذ قوم فقالوا القبلة تفطر، فرمى قولهم بالشذوذ. شذ قوم فقالوا القبلة تفطر، إذن هذا قوم محكوم عليه بالشذوذ، أن من قبل زوجته أنه يفطر. هذا القول نسب إلى ابن مسعود ونسب إلى ابن المسيب، وفي الحقيقة هذا القول لم يصح عن ابن مسعود ولا صح عن ابن المسيب، والذي نقل عن ابن مسعود هو خلاف ذلك، فقد كان يباشر امرأته وهو صائم رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا لما ذكر قول ابن مسعود لبعض الفقهاء كالثوري قال: هذا لا يؤخذ به، يعني لا يعرف أن القبلة تفطر الصائم. لكن قد يقول قائل: ما هو دليل هؤلاء الذين قالوا إن القبلة تفطر؟ استدلوا بالآية: فالآن باشروهن، قالوا إذن المباشرة في الليل، فمنع المباشرة في أثناء النهار، فمن باشر أو قبل فقد أفطر. وهذا غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أباح القبلة للصائم، والحديث الذي ذكره الإمام مالك أول حديث باب ما جاء في الرخصة، ذكر حديث عطاء بن يسار، ماذا قال عليه الصلاة والسلام لأم سلمة؟ قال: ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك، يعني أقبل وأنا صائم؟ وعائشة كانت تضحك لما تذكر تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أزواجه. قالوا: إذن النبي صلى الله عليه وسلم أباح القبلة، وهو الذي يبين عن ربه، فلا بأس من القبلة. لكن إن كان هذا سيؤدي والعياذ بالله إلى أن يجامع أو ينزل، هذا هو الذي لا يجوز. إذن مذهب أكثر أهل العلم، ومنهم من ينقل الاتفاق، إلى أن القبلة لا تفسد الصوم، والدليل حديث عائشة: كان يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. فلو كانت القبلة تفسد الصوم ما كان ليقبل عليه الصلاة والسلام. ثم الحديث الذي ذكره الإمام مالك، وقد أشرنا أن أصل هذا الحديث في الصحيحين، وفيه أنه كان يقبل، فقال له الرجل: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. فهذا دليل على إباحة القبلة للصائم، وليس من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء عن عمر كما عند أبي داود وعند أحمد في المسند، وإن كان بعض أهل العلم ضعف هذا الحديث وبعضهم حسنه، أن عمر رضي الله عنه قال: هششت فقبلت وأنا صائم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لأرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ فقال له: لا بأس به. قال: فمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل المضمضة التي هي مقدمة للشرب، هي لا تفطر، جعلها كالقبلة التي هي مقدمة للجماع فلا تفطر، فقاس المضمضة التي هي مقدمة للشرب على القبلة التي هي مقدمة للجماع، فقال له: أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ فقال عمر: لا بأس يا رسول الله. قال: فمه، يعني هذا مثل هذا. لا شك أن الراجح من ذلك كله أن القبلة لا تفطر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل وهو صائم ورخص للصائم في القبلة. لكن بقي ما يتعلق كما أشرت آنفا، القبلة قد يكرهها العلماء إذا كانت للشاب، حتى لا يصل والعياذ بالله إلى المكروه كما أشرت من إنزال المني أو من الجماع. وإذا نظرنا في كتب المالكية ستجد أنهم يفصلون في مقدمات الجماع، لأنهم يذكرون أن الجماع له مقدمات، ومن هذه المقدمات القبلة والمباشرة واللمس، بل حتى التفكر والنظرة. والفرق بين اللمس والمباشرة أن اللمس يكون باليد، وأما المباشرة فتكون بالجسد. ولهذا يقولون: إن كان يعلم من نفسه السلامة فلا ينزل المني ولا يجامع ولا ينزل المذي، فلا يحرم عليه أن يتعاطى مقدمات الجماع. فهذا هو الحالة الأولى. وكذلك يقولون: إن كان يعلم من نفسه عدم السلامة من الإنزال، يعني قد ينزل، قالوا يحرم عليه أن يتعاطى مقدمات الجماع. وطائفة أيضا تجعل حالة ثالثة: إن شك في السلامة من ذلك، يعني يقول: أنا لا أدري، قد أقع وقد لا أقع، فيقول: لا، يحرم عليك احتياطا للعبادة. أما إن كان يسلم من ذلك كله فيقال له: لا بأس من القبلة، ولا بأس من تعاطي مقدمات الجماع كالنظر والمباشرة والتفكر واللمس والقبلة وهكذا. إذن هذا هو ما يتعلق بالقبلة في هذين البابين، باب الرخصة وباب التشديد. ثم إنه انتقل إلى باب جديد رحمه الله، وهو باب ما جاء في الصيام في السفر. لعلنا إن شاء الله نؤجل هذا إلى الغد. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.